جزاكم الله خير مبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك، هذه فائدة في باب المتقدم يقال نعم. السلام على الله. نعم، ذكر الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه، في شرح الكتاب التوحيد، قال قول القائل السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام التي اشتمل عليها اسم السلام أي السلام عليكم، نسأل الله أن يفيضها عليكم أو أن يكون المعنى كل سلامة عليكم مني فإنك لن تجد مني إلا السلامة. وهذا يصدق حين تنكر فتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كل سلامة مني ستأتيك، فلنخفرك في عرضك، ولنخفرك في مالك، ولنخفرك في نفسك. وكثير من المسلمين يقول هذه الكلمة ولا يعني معناها، لأنه حين قال لمن أتاه السلام عليكم كأنه عاهد بأن لا يأتيه منه إلا السلامة، ثم يغفر هذه الذمة ربما أضره أو تناول عرضه أو تناول ماله أو نحو ذلك. فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة، وينبغي لكل طالب العلم، لكل طالب علم بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام لأن يتبين ما معنى هذا الكلام. فكونه يستعمل كلاما لا يعني معناه هذا من العيب، إذ ليس من أخلاق الرجال أصلا أن يتكلم بكلام لا يعون معناه، فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله أو في قوله. هذا ليس من أفعال الذين يعقلون، فضلا أن يكون من أفعال أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله عز وجل شرعه ودينه. والصواب أن قول القائل السلام عليكم يشمل المعنيين الأول والثاني، وتبركم بكل اسم من أسماء الله، وتبركم باسم الله السلام الذي من آثار السلامة عليك في دينك ودنياك، فهو دعاء لك بالسلامة في الدين وفي الدنيا وفي الأعضاء والصفات والجوارح إلى آخر ذلك. المقصود يعني أن المسلم عليك أو أنت حينما تسلم على أحد فإنك تدعو لهم بالسلامة من الآفات والشرور، وتقول لهم حلت عليكم بركة هذا الاسم ونزلت بكم، لأنك تتبرك بأسماء الله، وكذلك كأنك تؤمنهم من أن ينالهم سوء أو شر منك، فكأنك تقول أنا أسلم عليكم فأبشروا فإني مسالم لكم ولن ينالكم مني سوء أو مكروه، تفاؤل والتزام، وكأنك تعهدت لهم أنك لن تؤذيهم أو تمسهم بسوء. نعم، ذكر فائدة أخرى في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاده وقد أصابته الحمى، كما روى البخاري ومسلم وغيرهما، طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور إلى آخر كلامه. قال هذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة الخبر، قال يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة. أي نعم، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي، لما زار الأعرابي وهو مريض، وهي سنة عليه الصلاة والسلام أن يزور المرضى ويحث على ذلك، وهي من حق المسلم على المسلم يزوره ويدعو له، فقال طهور إن شاء الله، ليس هذا دعاء، هذا إخبار وتبرك وتفاؤل من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الأعرابي جاهل ورد برد ما تحمد عقبه، قال بل حمى الثفور توصل الشيخ الكبير إلى القبور إلى نحو، قال أو فإذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فمعناه أنه والعياذ بالله ما قبل تبرك الرسول عليه الصلاة أو تفاؤله له بخير. نعم، هذه فائدة أخرى في وجه حديث الاستخارة. نعم، قال جاء في حديث الاستخارة الذي رواه البخاري من حديث جابر تعليق على علم الله سبحانه، وهذا ينافي العزم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعزم في المسألة، فكيف الجمع بينهما؟ قال جوابا يقال ما كان خبرا محضا كغفران الذنوب ودخول الجنة ونحو ذلك فلا يصح إلا الجزم والعزم فيها بخلاف ما عداها، فيصح التعليق على علم الله حتى في الأعمال الصالحة، لأن بعض الأعمال الصالحة تؤدي بصاحبها إلى الهلاك من جهة عجبه بها أو حصول الرياء وهكذا. قال ابن رجب اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، أحدهما ما علم منه أنه خبر محض كسؤال خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه، وسؤال للجنة والاستعاذة به من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة، لأنه خبر محض ومصلحة خالصة، فلا وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول. وكذا لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة. ولكن يعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، خرجه من حديث أنس وأبي هريرة بمعناه. ثم قال: النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخير للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور، وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من عالم قادر. ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها. نعم، يعني هذا معناه أن الأمور التي يقين الخير فيها مثل المغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار والهداية، وأن يرزقك خوفه وتقواه، وأن يوفقك لطاعته ويجنبك معصيته، هذه ما احتاج تعليق المشيئة. لكن أمور دنيوية أو ما تدري بأي الأمر بأيها خير، فهذا تسأل الله عز وجل أن يختار لك الأصلح تختار. ولذلك أمرنا بدعاء الاستخارة، إذا أردت تتزوج أن تسافر، أو مثلا تدخل مكان فيه طلب رزق من بيع أو شراء أو شركة أو نحو ذلك، تقول: اللهم إن كان في علمك أنه خير لي في ديني أو دنيا وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي. هذا لأنك ما تدري أنت بأيهما خير تفعل أو ما تفعل، ولا تدري هل فعلت يكون في خير أم لا، فلذلك تستخير الله وتعلق بمشيئته واعتمادك على علمه. فهذا يعني لا ينافي ولا يناقض الحديث الذي نحن في صدره، الأمور المعزوم بها المعروف تسأل الله ولا تبالي: اللهم ارزقنا خوفك تقواك وخشيتك في الغيب والشهادة، اللهم وفقني طاعتك وجنب المعاصيك، اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه ما فيها تردد، اسأل الله بدون تردد ولا تعليق. نعم. أسأل الله عليك سؤالا، يقول: ما جزاء الذي مات ولده عن عمر يناهز 18، كان عابدا مطيعا لله عز وجل صاحب عبادة؟ على كل حال، الذي مات إذا كان إن شاء الله ممن يشهده بالخير هذا إن شاء الله بشرى خير، ولكن ما نجزم له أن نقول قطعا، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فنرجو له خير إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مروا عليه بالجنازة وسألهم عنها أثنوا عليه خير قال: وجبت، والثاني أثنوا عليه بشر قال: وجبت، فلما سألوه ما وجبت قال: أثنيت على الأول بخير فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثاني بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. هذا حسب الظاهر وما يعلمون عنه، والله عز وجل يعلم ما شاء، ولا نشهد لأحد، لكن نتفاعل، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأما أنت فإذا صبرت واحتسبت ولم تجزع فإن الله يأجرك ويثيبك على ذلك إن شاء الله، ولا تنسى ابنك من الدعاء للصالح والعمل الصالح الذي ينفعه. قل السائل: هل يجوز لي أن أصلي مع أهلي أي مع زوجتي كل ليلة صلاة الوتر جماعة؟ لا بأس أن تصلي، ولكن تكون خلفك، وإن كانت واحدة المرأة تكون خلف الإمام ما تكون إلى جانبه كل ليلة. لا بأس بذلك ما دام في مع أهله من أجل يشجعهم على الصلاة، يمكن هو يقرأ وهم يقرؤون، فمن أجل أن تقتدي به وتصلي معه، يكون هو يقرأ وهي تستمع وتقتدي. أما لو كانت يعني هي تقرأ وتصلي وحدها فذلك الأمر. المهم ابن عباس رضي الله عنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه ما أنكر عليه، لكن إننا ما نقول أنه يشرع أن نجعلها جماعة دائما ونحو ذلك. أما كونه يجوز مع الإنسان مع أهله لأنه قام، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا قام من الليل وتوضأ وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا، فيحتمل أنه يصلي سواء وحده أو صلى مع صلت معه ما في بأس. يقول السائل من فاته الوتر في الليل فيقضيه بعد صلاة الضحى أم قبلها؟ في الضحى، ولكن يجعله شفعا ما يكون وتر، لأن النهار ليس فيه وتر. إذا كنت تصلي خمس صلي ست، تصلي 11 اجعلها 12 وهكذا. قبل الضحى أم بعده؟ نعم في الضحى بعد الشروق، إذا شرقت الشمس لا قبيل الظهر كل وقت. ويقول قبل أن يصلي صلاة الضحى كله سواء، هذا لا مثل بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة صاروا، هذا كله المهم صليت قبل ولا بعد، المهم في وقت الضحى قبل ولا بعد. يقول السائل ما هو الأصل في التحية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ يقول السلام عليك أيها النبي أو نقول السلام على النبي؟ لا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه هي المأثورة وثابتة. والرب عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وما نقول هو يسمعنا لا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.